وكافئ المسيء بخير ولا تكون مثله واصطبر للكرم وعامتك النخلة كل مثلها درام الحجارة ترمي الرطب عفوك عمن ظلمك من مكارم الأخلاق ووصلت من حرمك مما يرضي الخلاق وواصل من قطعك